بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 91 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 49 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام لا يزال على الآية 25 بعد 100، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى آمرا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية الكريمة تأتي كتفصيل لآية سبقت في سورة يوسف، والتي فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمأمور الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: هذه سبيلي، والسبيل هنا هي الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي أمره به ربه سبحانه وتعالى أن يلزم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فمن الممكن أن نقول إن قول الله تعالى على بصيرة يفسر بقوله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وتكون هذه الآية تفصيل لإجمال ما جاء في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الحكمة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه يفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، إذن فقد شملت جميع طرق الدعوة التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. والحكمة كذلك تأتي من الإحكام، وهي الطريقة المحكمة، وكل ما أمرنا أن ندعو به أو أن ندعو إليه من الحكمة. فتكون كلمة الحكمة تشمل كل ما أمرنا به من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحدثنا عن العقائد التي أمرنا أن نعتقدها فهي من الحكمة، وإذا أمرنا بأصول العبادات فهي من الحكمة، وإذا تحدثنا عن أصول الأخلاق فهي من الحكمة، وإذا أمرنا بالرد على المخالف على الوجه الذي جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريراته فهو من الحكمة. الموعظة الحسنة من الحكمة، الجدال بالتي هي أحسن من الحكمة. إذن الحكمة هي كما بينا هي أمر عام يشمل جميع ما أمرنا به، وتارة تجامع الكتاب فتكون بمعنى السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة، وحينما يتحدث في الكتاب ذاته فيقول سبحانه وتعالى لا تدعوا مع الله إلها آخر، وذكر مجموعة من الآيات في سورة الإسراء كما ذكرنا في اللقاء الماضي، قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. إذن فالحكمة أمر عام وأمر شامل، فهي الأمور الحكيمة، الأمور التي من عمل بها، من علمها وعمل بها سمي حكيمة. ولذلك قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فأدى علمه بالحكمة إلى أن أصبح ممن يشكر الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ثم بيّن سبحانه وتعالى أن رأس الحكمة الذي أوتيه لقمان الحكيم هو حينما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه إلى آخره. فإذا كل هذه الوصايا من الحكمة، إذا الحكمة أمر عظيم. ولذلك قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا الحكمة علم وعمل وأخلاق وسلوك. فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فحينما يدعو الإنسان إلى دين الله عز وجل يدعو بالحكمة، حتى الطريقة بالحكمة. والحكمة أن تفاضل بين طرق الدعوة حينما تدعو إنسانا، فأنت حينما تدعو تتخير الألفاظ، تتخير الكلمات، تتخير الأسلوب الذي تدعو به، تتخير الوقت الذي، فربما جئت تدعو إنسانا في وقت معين يكون غير مؤهل للأخذ عنك، فيكون رد فعله يعني غير ملائم وغير مناسب، فأنت فقدت شيئا من الحكمة حينما دعوته في وقت ليس مؤهلا لتلقي النصيحة ولتلقي الدعوة. ولذلك الإمام ابن القيم كانت كلمته كلمة نفيسة، بعد أن صبر غور معنى الكلمة وما أثر عن علماء اللغة وعن علماء السلف واستعمالات الكلمة في القرآن وفي السنة المطهرة، قال هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فإذا جاءت، ولذلك كانوا يقولون عن الطبيب حكيما، يقول لك نذهب إلى الحكيم، الدكتور الطبيب يقال عنه حكيم لأنه يستطيع أن يعرف العلة ثم يعرف الدواء لهذه العلة والدواء بمقادير. وكان الأطباء قديما يقومون بعمل الصيدلة، فكان الطبيب ليس كالطبيب المعاصر الذي يستطيع أن يكتشف الداء ثم بعد ذلك يحيلك على الصيدلي الذي يعمل الدواء ويقوم بتركيبه، بل كان الطبيب في القديم هو الذي يقوم بعمل العلاج والدواء ويقوم بتركيبه بمقادير كيميائية معينة، فكان حكيما لأنه بدرجات معينة يستطيع أن يركب. وكما تعلمون من الممكن أن يدخل الإنسان في بعض أنواع العلاج بعض أنواع السموم، فإذا زادت قتل، وإذا وضعها بالمقدار المناسب سيصيب الدواء موضع الداء فيشفى الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا هذه حكمة، وضع الشيء في موضعه. إذا الدعوة عمل عظيم. فقال ادعو إلى سبيل ربك يا محمد ومن يسير على طريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بالحكمة. ولذلك من قصر في الحكمة في دعوتي وادعى نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت النسبة كاذبة أو فيها تقصير، وإنما أنت مطلوب منك أن تكون على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما تقوله فقط ولكن في أسلوب الأداء. وانظروا إلى الشاب الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، والحديث في مسند الإمام أحمد والطبراني والشيخ الألباني أورده في الصحيحة، ائذن لي في الزنا، فكيف تعامل معه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الحكمة. وربما لو جاءك إنسان وقال لك ائذن لي في الزنا وأنت ولي أمر، ماذا ستفعل معه؟ هل ستعامله بحكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم ستتعامل معه كالحجاج بن يوسف الثقفي وتطيح برأسه؟ فإذا أنت جاي تسخر مني، أنا أذن لك، أنا أذن لك في الزنا، والرجل الآخر الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف قال لمعاذ بن جبل لما أطال في الصلاة: أفتان أنت يا معاذ؟ إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الحكمة في التعامل مع الناس، علمنا الحكمة في الدعوة. إذن هو صلى الله عليه وسلم حينما قيل له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، انظر كيف تعامل هو مع الناس، وبناء على ذلك تستطيع أن تعرف ما هي الحكمة، تعرفها من القرآن، تعرفها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: إذا كانت الدعوة هي وضع الشيء في موضعه المناسب، فكيف أدعو الإنسان بالحكمة وأتخير الوقت وأتخير الأسلوب مع أني أدعو إلى الحق، ودعوتي إلى الحق وضع للشيء في موضعه؟ فلماذا تشدد علينا وتقول لنا لابد من اختيار الأوقات وما شاكل ذلك؟ نقول: لأن الإنسان الذي سيدعى ربما كان على معصية وألف المعصية. إنسان أنت تدعوه إلى التوحيد ألف الشرك، إنسان تدعوه إلى الطهارة ألف الخبث، إنسان واقع مرتكز في الضلال، مرتكز في البدعة، مرتكز في الشرك، مرتكز في الإثم وفي الذنوب وفي المعاصي، فأصبح هناك إلف بينه وبين هذه المعاصي، فأنت حينما تريد أن تنزعه منها يجتجد فيه نزوع إلى ما ألفه، فالأمر صعب عليه جدا، ولذلك يصبح الأمر باستمرار إلفه للمعصية وللذنب وللبدعة استمر هذا الأمر، فأصبح من الصعب عليه أن ينخلع عما عليه. ولذلك قالوا: النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. النصح أصلا لأنك لن تنصح إلا الإنسان الذي خالف، وخالف لماذا؟ لأنه ألف هذا الذنب، والذنب متلائم معه ومتلائم مع جبلته ومتلائم مع هواه ومشتهاه، فأنت حينما تأتي لكي تنزعه منه وتنصحه يقولون: النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. والحقائق مرة، الحق مر على الناس، مر قبوله، ومر أن يستسيغه الإنسان، الحقائق مرة، فاستعيروا لها خفة البيان، استعيروا للحقائق المرة خفة البيان، فلا تجمع على الناس صعوبة الحق وثقل الحق على النفوس مع الأسلوب الذي تنقل إليهم الحق فيه، وإنما تنقله بصورة سلسة، لا تصعبوا على الناس، لا تضاعفوا للناس الأمور الصعبة، بل يسروا على الناس ولا تعسروا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والإنسان الذي ليس عنده موانع وليس مؤثرا للباطل بل مؤثر للحق ويبحث عن الحق، يكفيك أنك تدعوه كما قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وضع الأمر المناسب في المكان المناسب، تعلمه الحق يكفي، جاءك ليتعلم منك، إنسان جاءك ليتعلم منك علمه فقط، هو يريد الأمر والنهي. الأمر ليس مني وليس النهي مني، فإنك إن كان الأمر منك والنهي منك سيصعب الأمر على الإنسان، وهذا ليس من الحكمة. ولذلك بيّن بعض العلماء أن منافيات الحكمة، الأشياء التي تنافي الحكمة، السباب والشتائم والفظاظة والغلاظة في الأقوال تغلظ له القول، أنت تدعو إلى الحق ولكن في أسلوب سب وشتم، أنت بتدعوه أنا جاي أنقذك من النار، أنت فيك وفيك، أنت فيك وتسبه، لا، هذا لا يجوز. ما كان محمد عليه الصلاة والسلام سبابا ولا شتاما ولم يكن فاحشا صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الإخوة يبحثون في بعض كتب الجرح والتعديل وما شاكل ذلك فيقعون على بعض الألفاظ فيأخذونها ليجعلوها حجة وهي الأصل لهذه استثناءات. الحجة والأصل قول وفعل محمد عليه الصلاة والسلام، لا تأخذ أقوال بعض الأقوال الموجودة، هذا قال على فلان كذا وكذا وسبه وقال عنه حمار، وتأتي أنت لتقول مثل هذه الكلمات، هل قالها محمد عليه الصلاة والسلام؟ اجعل حجتك دائما النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا تجعل لسانك متعرضا للبذاءات ولا للشتائم ولا للفحش، بل كان محمد عليه الصلاة والسلام إمامنا الأول والأوحد صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب الفحش ولا التفحش ولم يكن سبابا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لا تجعل دعوتك للناس في صورة أوامر أو نواهي صارمة، فالأوامر والنواهي للأعلى، والأعلى من؟ النبي محمد في البشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر والذي ينهى، لأنه يأمر بأمر الله وينهى بنهي الله، أما نحن فلا نأمر ولا ننهى، وإنما نحن ننقل لكم الحق. أنا أنقل لك أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأنقل لك نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا لا أمر ولا أنهى، لأني ليست لي هذه السلطة. فإذا جاء الكلام في صورة أوامر أو نواهي صارمة يجعل الإنسان يأنف من دعوتك، ولم تكن بهذا رجلا حكيما. كذلك لا يهتم الداعي بالانتصار لنفسه، أحيانا يعلم الناس فإذا وقع أحد فيه أو في عرض أو شيء من هذا القبيل يبدأ ينتصر لنفسه. الداعية الحكيم لا ينتصر لنفسه، الداعية الحكيم لا ينتصر لنفسه، وتأتي بس انت قلت عليا، لا بس اصل معلش، ويزين لك الشيطان اشياء، اصل معلش ما ينفعش ان انت تهني وانا هنا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في مقام كذا. يا عم ما تكبرش الامور بهذه الصورة، لا تكبر، لا تكبر انت في عيني نفسك، وينقلب الامر لابد انك تعظمني، لانك لو عظمتني هذا التعظيم تعظيم للشرع، لان انا القائم بامر الشرع، وانا هذا والعياذ بالله باب من ابواب الشيطان يفتح عليك حتى تجعل بعد ذلك الخطأ فيك خطأ في الدين. لا، اتق الله، اتق الله، ولا تمحور الدين حول نفسك، فان هذا من عمل الشيطان. وجدنا هذا من بعض الاخوة الصغار في النفس، تجد الواحد منهم ينظر لنفسه لأنه يتكلم بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيظن نفسه أنه له مكانة كمكانة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يا أخي، فلا تهتم بالانتصار لنفسك، ولكن اعفو عمن ظلمك، حتى وإن ظلمك أحد من الناس ليكن الهدف هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تكن نفسك هي المقصودة وتبدأ تقول أنا غلط فيا أنا فعله، أصل القصد مش أنا، القصد الدعوة اللي أنا بحملها. لا يا أخي، ما تكبرش الأمور قوي، ما تكبرش الأمور. كنت صغيرا وكنا في مجلس أحد المشايخ، وبعض الشباب تكلم مع الشيخ ولم يغلظ له في القول، بس الصوت ارتفع، فقال لو أحد سمصرة المشايخ الذين حول المشايخ، يا أخي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال له هو نبي؟ بس كان يوم الولد ده اسود في اليوم ده، كان شالوه رموه بره المسجد. الكلام ده من أكثر من 35 سنة. أنا أحكي لكم قصة من أكثر، لحسن بعض الناس ينزلها على حد من المعاصرين، لا، من أكثر من 35 سنة. شالوه رموه بره المسجد هيلة بيلة كده، واترمى بره المسجد بمجرد انه نطق وقال ايه؟ قال ايه؟ هو نبي. اصله بيقول له بعين الاخ، يعني راجل في حاله، يعني حتى كان الراجل ده يعني كان يعني ما مش طالب علم ولا حاجه، ده جاي بيسال. فقالوا له ايه؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. قال له هو نبي؟ بيسأل سؤال يعني ما غلطش الرب. اتشال هيلة بيلة وترمى خارج الايه المسجد، سلمنا الله وإياكم. كذلك من ضمن الأمور المنافية للحكمة التشهير بأسماء العصاة، التشهير بأسماء العصاة والنصح العلني لأشخاص بأعيانهم هذا شيء، والتحذير من أئمة البدعة شيء آخر. يعني من الممكن الآن ان احنا نمسك بالميكروفون ونحذر من شيخ من مشايخ البدعة هذا شيء، اما الذي نتحدث عنه شيء آخر اللي هو التشهير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام، إن إنسان ارتكب ذنبا معينا ما تجيش تفضحه، ولكن ممكن ننصح الناس عموما فنقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولكن لما أقول فلان هذا لا يجوز في دين الله عز وجل إلا إذا كان فلان هذا مشتهر بالبدع بالمعصية مشهور بها، من الممكن أن يشهر به في هذا بشروط معينة، أو كان داعية من الدعاة إلى البدعة فيكون الهدف التحذير. كذلك لا يجوز الاستهزاء والسخرية من الآخرين، تسخر من بعض الناس أو تسب بعض الناس أو تستهزئ به، لأنه هذا ليس من الحكمة في شيء، بل إنه لا يجوز لك أن تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. أمور كثيرة تحدث عنها العلماء لأنها تنافي الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا الذي يأتيك لكي يعلم الحق لا يحتاج إلى وعظ، والوعظ هو أن ترغب وأن ترهب وأن تزور. هذا الأمر ذكرناه في الدرس الماضي ووضحنا معنى الوعظ. الوعظ أن تصوغ الأمر والنهج ومعه ترغيب وترهيب. الإنسان الذي يأتيك من أجل أن يتعلم وهذا يبحث عن المسألة لكي يعمل بها هذا يكفيه الحكمة، لكن وقلنا أن الحكمة أشمل وأعم، ومن الحكمة الموعظة الحسنة إنك تعظ الإنسان، ولا بد وأن تكون الموعظة حسنة، هذا حينما يكون الإنسان غافلا. ولذلك الإمام ابن القيم يقول إن الإنسان المنيب كلما عظمت إنابة الإنسان وتذكره لا يحتاج إلى وعظ، هو منيب إلى الله أناب إلى الله، لكن متى يحتاج الإنسان إلى الوعظ؟ حينما يكون مشغولا بضد الحق، هو مشغول بضد الحق، فحينما تأتي لكي تنزعه تريد أن ترغبه وتريد أن ترهبه حتى ينيب إلى الله وحتى يكون من المتذكرين تذكرة تذكرة فتذكره وذكر، فحينئذ تعظه، فلما تعظه ينيب إلى الرب سبحانه ويتذكر، فحينئذ يقبل على الأمر والنهي. فالأمر يأتي في صورة ترغيب والنهي يأتي في صورة ترهيب، وتذكره بعقاب الله سبحانه وتعالى وتذكره. ولكن احذر في أثناء الوعظ أنك تعظه بجلافة وبشدة وبغلظة، لأنك ستذكر وستذكر وترغب وترهب وتذكر مآل العصاة وتذكر، فحينئذ من الممكن أن تتعظ. الحكمة الحكمة كلها حسنة، ليس في الحكمة حسن وسيء، لكن الموعظة فيها الحسن وفيها السيء، ممكن تأتي لتعظ الإنسان، لأن من هو الذي يستحق الوعظ؟ الذي هو مقيم على معصية أو الذي ترك الأمر، فلما ترك الواجب أو وقع في المعصية احتاج إلى أن تجذبه فستعظه، فحينما تعظ ربما انكسرت نفسه أو ربما شددت عليه في القول، فحينئذ تصبح الموعظة إما حسنة وإما سيئة. الحكمة ليس فيها حسن وسيء، الحكمة كلها إيه؟ حسنة، لكن الموعظة فيها حسن وفيها سيء. فقال ماذا؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فاشترط في الموعظة أن تكون ماذا؟ اشترط في الموعظة أن تكون حسنة. هذا بالنسبة لعامة الناس. فالناس لا ينفكون عن دعوة إلى الأمر والنهي أو بترغيب وترهيب. ولذلك كانت الدعوة حكمة وموعظة حسنة. ولكن هناك من الممكن من يعاند ومن يأتيك من أجل التشغيب يشغب عليك، منهم من يأتيك ليدعو إلى باطله، منهم من يريد أن يدحض الحق الذي معك، فهذا له الجدال. ولكن الجدال يكون بماذا؟ ليس بالحسن بل بالتي هي أحسن. انظر الحكمة ليس فيها حسن وسيء بل كله حسن، والموعظة فيها حسن وسيء. الجدال نظرا لأن من يجادلك سيتحول إلى غريم، والجدال جاء من جدل الحبل، كل منكم يريد أن يغلب بحجته، فحينئذ تقفان لتتصارعا، فينشأ الجدال والمراء وينشأ المخاصمة والمناظرة. فهل الشرع الحنيف لم يأذن بهذا؟ أذن بالمجادلة، ولكن بشرط أن تكون المجادلة ليست حسنة لكن بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يأتي للمناظرة وللمجادلة يستخدم المجادل المناظر كل ما يستطيع من غش ومن تدليس ومن تلبيس ومن قلب للحقائق، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق لأنه يريد الانتصار لنفسه ويريد الغلبة. فهل أهل الدعوة الذين هم على أثر محمد صلى الله عليه وسلم أهل البصيرة سيسيرون في هذا المعترك ويدخلون هذه المعركة؟ لا، رب العالمين أراد لنا أن نكون شرفاء حتى في المجادلة وفي المناظرة، فلا نكون ممارين ولا نكون مجادلين بأي نوع من أنواع المجادلة، بل المطلوب منا أن نجادل بالتي هي أحسن. ولذلك لا يجوز لك أن تستخدم ما يسلم به خصمك لكي تبني عليه أشياء إن كان ما يسلم به خصمك باطلا. انظر يعني من أصول الجدل وعلم الجدل أنك تستخدم دائما ما يسلم به الخصم الذي تناظره لتستدل عليه ولتبني عليه. فإن كان ما يسلم به الخصم باطلا في باب الجدل والمناظرة يجوز أن تستخدمه، لكن في دين الله لا يجوز، لا يجوز أبدا أن تصحح الخطأ لكي تختل خصمك أو تنتصر عليه، لا، بل تبين له أن ما يسلم به حتى وإن كنت أنت تنكره ولا تعتقده وإن كان من الممكن أن تستخدمه لتقلب عليه الحجة، لا يجوز لك أن تستخدم وتستغل المقدمات إلا إن كانت هذه المقدمات إيه؟ صحيحة عندك أنت أولا في دينك. لأن ليس الغرض للمناظر أو المجادل أن ينتصر، وإنما الغرض أن ننتصر بالحق وأن ننصر الحق وأن نبطل الباطل. الهدف إبطال الباطل وإحقاق الحق، الهدف وليس الانتصار على الخصم. عشان خصمك مثلا الرافضي تأتي لتستخدم بعض المقدمات الباطلة عنده لتبني عليه، لا، لا يجوز، إلا من باب فقط إظهار ما عند الخصم من باطل، لكن أن تستخدمه أنت وتلبس هذا لا يجوز. ولذلك قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهنا جعل الأمر عاما، وجادلهم جميع الخصوم، جادلهم بالتي هي أحسن. وكلمة لم يقل بالذي هو أحسن بل بالتي، يعني بالطريقة، يبقى بالتي، يبقى هنا كأنه يقول بالطريقة التي هي أحسن. والطرق متعددة، لأننا ساعة المناظرة وساعة الجدل لابد وأن تجادل بعلم، كما أن الحكمة الدعوة بعلم، فكذلك الجدال لا يكون إلا بإيه؟ بعلم. فإن جادلت فجادل بعلم، وهذا المجادل يجادل بعلم لديه. فمطلوب من العلم الذي تستخدمه في الجدال والبراهين والأدلة التي تستخدمها أن تستخدم البراهين الأحسن، أن تستخدم الأدلة الأحسن، أن تستخدم الحجج الأحسن. لا يجوز لك أن تستخدم حجة هذه الحجة بين بين. فمن الممكن أن يطول أمد المناظرة، يطول أمد المناظرة إن أتيت بحجة هذه الحجة ليست في موضع النزاع فسيطول الأمر، وإنما تأتي بالحجة المناسبة، وضعك للشيء في موضعه، فتقوم بصبر هذه الحجج والأدلة والبراهين، ولابد أن تكون ممكنا من علم الجدل. ثم بعد ذلك تصوغ الحجة في أسلوب أحسن، يبقى الحجة الأحسن وأسلوب الجدال الأحسن، يبقى هما أمران، الحجة الأحسن، البرهان الأحسن، الدليل الأحسن مش الحسن، وتأتي بصورة وبأسلوب أحسن. فمن الممكن أن يكون إنسان عنده علم ولكنه ساعة الجدل يتكلم بأسلوب فيه سخرية من الآخرين، في استحقار، في تعالي، يشتم ويسب، يتكلم مع الخصم، يا ده انت تعرف ايه، قريت لك كم كتاب يا ابن انت جيد، من اول الحوار بهذا الاسلوب، هذا جدال ليس بالتي احسن، لم يأمرك رب العالمين بان تتكلم بهذا الاسلوب. قول لي بقى يا ابن انت بقى يا ابني، مجرد ما يجي يتكلم معك واحد تقول له يا ابني، من اول ما تقول له يا ابني معنى ان انت بتهينه في البداية، انت بتهينه، هذا ليس من ادب الحوار ولا من ادب الجدال ولا من ادب المناظرة. فلما يأتي انسان يجي يتكلم مع شخص ويقول له يا ابني، ده انا بضرب لك، انا بقول يا ابني، في غيرك في الاخرون في البعض بيصب، مجرد نقول له يا ابني معناه انه احتقره، معناه انه نزل مرتبته، فكيف يسلم لك بعد ذلك؟ ولذلك انت هنا تجعله مستنفرا يحدث، ما انت مجرد ما تتكلم معه باسلوب فيه اساءة له يستنفر، هذا الاستنفار يجعله لا يتلقى الحق، ويصبح هناك بينه وبين الحق جدار سميك أنت الذي صنعته. رب العالمين لا يريد منك هذا، وإنما الهدف إيصال الحق للناس، الهدف إيصال الحق للناس. وأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ولذلك قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا، الذين ظلموا لهم حكم آخر، ليس لهم الجدال وإنما لهم الجلاد، فهؤلاء لا يناظرون بل يطردوا من مجالس المناظرة، يطردوا من مجالس المجادلة، لا يجادل الذي ظلم إلا الذين ظلموا، فهذا لا يجادل لا بالحسن ولا بالتي أحسن، وإنما هذا له أسلوب في التعامل الآخر. والآية في سورة العنكبوت لما نصل إليها إن شاء الله في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فهنا يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الجدال بالتي أحسن مطلوب منا أن نراعي ذلك في الحجة وأن نراعيه في الأسلوب. ولذلك ليس كل إنسان مؤهلا للجدال، الحكمة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لمن هو متمكن منها، لكن إلا الجدال. وإذا قد يكون هناك عندنا خطيب بارع، قد يكون عندنا مدرس بارع، لكنهما لا يصلحان للجدل. الجدال بالتي هي أحسن له أهله، ولذلك الجدال مع أهل الكتاب له أهله، الجدال في باب العقائد له أهله، الجدال في الشبهات مع العلمانيين ومع الملاحدة له أهله. ليس الإنسان منا مؤهلا للجدال مع سائر الناس، ولذلك قال رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وقال رب العالمين: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قد يفتح علي في باب ولا يفتح علي في آخر، وقد يفتح عليك في باب أو أبواب ولا يفتح عليك في أبواب أخرى، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتاك ربك وكن من الشاكرين، واستخدم ما آتاك الله وكن جيدا فيه، كن مجودا فيما آتاك ربك. فقد تكون أوتيت شيئا عظيما فاعطف عليه، واترك ما لا تستطيع إلى غيرك. الواحد منا ليس مؤهلا لكل شيء، كما يقول الحكيم بعض الحكماء: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. ما حدش خد العلم كله، إياكم أن تظنوا. بعض إخواننا من الطلاب: والشيخ فلان الفلاني إذا تكلم في التفسير فهو حامل رايتي، وإذا تكلم في... لا، ما احناش في عصر الإمام مالك ولا الشافعي ولا هذا. يعني كل إنسان على قدره، مش عاوزين غلو في الناس. كل إنسان أوتي شيئا، فلان تفوق في علم الحديث، فلان تفوق في التفسير، فلان تفوق في كذا. كل إنسان، العلم مواهب قسمها رب العالمين سبحانه وتعالى على خلقه. الذي أوتي العلم، العلم الذي يجوز لبشر أن يؤتى، هو من؟ الذي شق صدره وجيء بالطست وملئ حكمة وإيمانا. من هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علم المصطفى أو بعض علم المصطفى موزع على الأمة بعض، لأن علم المصطفى عليه الصلاة والسلام كله لم تؤته الأمة، لأن هناك علوم خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث في رحلة الإسراء والمعراج، اطلع ورأى أمورا هذه الأمور فوق تصورنا أصلا. فهذه الأمور مهما حكاها لنا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشاها أمر عظيم يجل عن الوصف، ولكن محمد رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وذلك نقول بعض علم محمد عليه الصلاة والسلام وزع على علماء الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال بعد ذلك: إن ربك هو أعلم. إن ربك، إن للتعليل، ربك يا محمد هو ضمير فصل جيء به للتوكيد وللاهتمام. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل. لماذا جيء هنا بإن التي تدل على التعليل؟ لأنه سبق وبين أن سبق وبين لنا ربنا إن الذين آمنوا، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ومع ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه بدعوتهم. فلماذا ندعوهم؟ لماذا ندعو هؤلاء إن كان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله؟ فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل. أدعو، أنت مأمور بأن تدعو، لكن الحكم على من سيؤمن ومن لن يؤمن هذا ليس لمحمد. إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. ولذلك يذهب النبي ويذهب الأتباع والدعاء لكي يقوموا بالدعوة، ولكن لا يعرفون مسار الدعوة في قلوب المدعو. هل القلب سينفتح لها وسينشرح، أم سيغلق ويصبح ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حتى يلقى ربه؟ لا يعرف. ولذلك قال سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. فلو قال ما أدراك فإنه سيدريه، لكن لو قال وما يدريك فإنه لن يدريه. وما يدريك، لأنه بيتكلم في قضية الضلال والهدى، وهذا أمر من العلوم الخاصة برب العالمين. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى عن الدعوة وعنك وعن الإسلام فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. فإذا قضية مسار الدعوة في قلوب العباد، وهل سيتلقاها العباد بقلوب منشرحة أم بقلوب ضيقة حرجة كأنما تصعد في السماء؟ الله أعلم. هو موسى حينما أرسل هارون وقيل لهما فقول له قولا لينا، وهذا من الحكمة، لعل دي بالنسبة لله ولا بالنسبة لموسى؟ مفيش بالنسبة لله لعل، لأن لعل بمعنى ايه؟ ها؟ للترجي. رب العالمين يعلم كل شيء، فيش ترجي عند الله، فيش عند الله ترجي، الترجي ده عندنا. أنا أسألك لعلك، أنا أطلب منك لعلك وأنت كذلك لعل، لكن رب العالمين عنده كل شيء، مفيش لعل. فلما يقول اذهب الى فرعون ويقول لموسى ولهارون لعله يتذكر، لعل دي للترجي بالنسبه لمين؟ لموسى، لان موسى وهارون رايحين. لو قيل لهما اذهبا الى فرعون واعلما انه لن يؤمن وسيموت على الكفر، هيروح موسى يقول له ايه كلاما لينا؟ طب يجي ازاي؟ هيكلم هارون ويلتفت لهارون، طب هنقول له ايه؟ هنقول له اؤمن بالله ونقعد نلح في الدعوه، واحنا عارفين انه بقول لك ايه، انا بدعوك واقول لك كلام لي، لكن اعرف انك راح في 60 داهيه. ما بشر مش كده ولا ايه؟ بشر. لما يجي كيف ادعوك البعيد، وانا اعلم ان فرعون ميت على الكفر، ميت على الكفر. وتخيل بقى موسى عليه الصلاه والسلام الذي ضرب المصري فقضى عليه لا يسكت على، حتى قال للخضر ماذا؟ وقال البعض ان كان نفس موسى ايه؟ شخصية ايه؟ ولا عصبية. شوف قلة الادب مع الرسل والانبياء، شخصية عصبية مستفزة. ايه قلة الادب دي؟ قلة الادب مع الرسل، هذه ردة مستقلة كما قال الامام ابن باز رحمة الله. لكن الصواب امر اخر، ان موسى الكليم كان التعظم عنده، تعظم عنده حرمات الله تبارك وتعالى، فلا يتقبل المعصية، أمر شديد على نفسه فلا يتقبله. نحن لضعف نفوسنا ولضعف إيماننا تمر علينا المعاصي ونتقبلها كأنها من طبيعي، من طبائع الأشياء. لكن موسى يعلم أن الذي معه هو الخضر عليه السلام، ومع ذلك يقول له إيه؟ أخرقتها لتغرق، ألا لقد جئت شيئا إمرا؟ بعد ذلك لا تؤاخذني بما نسيت. طب المرة الثانية ما كانتش النسيان بقى؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا؟ مش إمرة، إمرة بمعنى عظيم، لا نكرة، ده أمر لا يقبل. فرد علي الخضر في هذه المرة بشدة، ألم أقل لك؟ في المرة الأولى مفيش لك، لكن المرة الثانية لأن الأمر ده، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قالوش لا تؤاخذني بما نسيت، لأنه ما كانش نسيان. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى لم يصبر، لأن الأمر، الأمور اللي بترتكب أمامه منكرات في ظاهرها أم لا؟ أمور منكرة، قتل طفل صغير لم يبلغ الحلم، حتى لو طبقت عليه الشريعة وكان ما فيش ردة بالنسبة لطفل صغير، مش كده ولا لا؟ كيف يقتل؟ ولكن الخضر كان يتصرف بأسلوب آخر، وهو قضية القضاء والقدر كما سيأتي بمشيئة الله في سورة الكهف. ما بيطبقش شريعة نبي، وإنما يطبق ماذا؟ أوامر القضاء والقدر، كما يرسل ملك الموت لقبض روح طفل صغير، هل يقال لملك الموت لا يجوز قتل الطفل الذي دون البلوغ؟ أمر صدر من رب العالمين يذهب لك. امرأة تسير وشايلة طفل صغير فجأة تدهسها سيارة، يأتي ملك الموت لقبض روحها والطفل يتمرمغ في الأرض. هذا الكلام ساعتها ما تيجي تنظر ليه أنت، إحنا لا يجوز أن يفعل هذا نبي لكن الملك يقول سمعا وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. أمور القهر والربوبية هذه أمور غير قضعة لفعل ولا تفعل الموجودة عندنا في الشرائع، لكن لو نبي فعلها لكان خطأ، لأن في الشريعة هتقول له اضرب بسيارة امرأة تسير وتحمل طفلا وفي بطنها طفل. لا اصبر، ده لو كان هنقيم عليها حد الزنا هيقولوا لما ينزل الطفل، ان كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فلم يجعل الله الذي لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا. مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة لو هي ماشية في الطريق ودهستها سيارة، لا مفيش هنا بقى. الأمر ده مش خاضع للشريعة التي أنزلت على المرسلين، بل يخضع لأمر آخر هو قضية الإيه؟ القضاء والقدر الذي لا يسأل عنه رب العالمين. هذا علمه، وذاك القدر علم رب العالمين سبحانه وتعالى. العلم علم قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن موسى عليه السلام الأمر بالنسبة له، لأن الظاهر شيء والباطن شيء، وذلك لما علم التفسيرات الأمر أصبح سهل. فحينما يذهب إلى فرعون ويقول له لعله يتذكر، يبقى بالنسبة له رب العالمين لم يكشف له الغطاء عن فرعون هل سيموت على الكفر أم لا. وكذلك فعل مع محمد صلى الله عليه وسلم في قضية أبي جهل وأبي لهب وأمثال هؤلاء، ولكنه حينما كشف الغطاء في قضية أبي لهب سقط التكليف عن أبي لهب. مش كده ولا لا؟ حينما قال تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هنا انقطع التكليف عن مين؟ عن أبي لهب. لأنه كيف يكلف بالإيمان؟ فاكرين الكلام ده لما اتكلمت عليه في القضاء والقدر وقلنا أنه سيصبح مكلفا بالمحل، لأنه يقال لو آمن وفي نفس الوقت يعلم أنه لن يمكن من الإيمان لأنه سيموت على الكفر وسيدخل النار، إذا انقطع عنه التكليف. فإذا هنا حينما يعلمه بحقيقة فرعون سقط التكليف، لكنه ما أعلمه بحقيقة فرعون. كما لم يعلم نبي الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يعلمه رب العالمين بمآل أبي جهل إلا حينما ما، وذلك كان بيدعو ربه أن ينصر الإسلام بأحد، أن يعز الإسلام بأحد العمرين، إما عمرو بن هشام المسمى بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فاستجاب رب العالمين في استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عمر، ولم يستجب له في الدعوة لأبي جهل عليه لعائن الله المتتالية حيثما كان وحيثما حل. فهنا يقول إن ربك، إن هنا للتعليل، إن ادعو واعلم يعلم ماذا؟ ها، إن ربك هو أعلمه، إن ربك أعلمه. وأقحم هو ضمير الفصل للتوكيد وللاهتمام لبيان أن هذه القضية ليست من علم المرسلين وليست من علم الأنبياء، وإنما هي من علم الخلاق العليم وحده. إن ربك هو أعلمه بمن ضل عن سبيله ممن ستدعوه، بمن ضل وبدأ بالضالين ولم يبدأ بالمهتدين، لأن الأصل في هؤلاء المشركين الضلال، وكانوا مقيمين على الشرك وعلى الكفر، فهؤلاء هم. ثم وهو أعلم بالمهتدين أكمل وتكلم عن المهتدين لبيان القسمة من باب التكميل، لكن الغرض كان مسوق من أجل الكلام عن الضالين، ولذلك بدأ بالضالين. فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وحينما تكلم عن الضالين نسب إليهم الضلال بالفعل بمن ضل عن سبيله. لماذا؟ لكنه قال هو أعلم بالمهتدين. وانظروا إلى العلم، البلاغة هنا تعرفك قيمة إعجاز القرآن الكريم. إن ربك هو أعلم بمن، لم يقل هو أعلم بالضالين، بل قال هو أعلم بمن ضل، لأن الذي ضل خرج على الفطرة، والفطرة الأصل فيها الإسلام، يولد المولود على الفطرة، فالذي ضل خرج عن الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجسان أبواه أو ينصران، فإذا حدث خروج على الفطرة، الخروج ده خرج بمن ضل، إذا هو كان على الهدى فضل عن سبيل الله. ولما تكلم عن المهتدين قال وهو أعلم بالمهتدين، لأنه الأصل، فهؤلاء ظلوا على الايه؟ الاصل الذي ولدوا عليه. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلي، اللي هو ادعو الى سبيل ربك الصراط المستقيم الذي تدعو اليه، ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعاد ضمير الفصل، لو لم يعد ضمير الفصل لظن أن الجملة معطوفة على خبر إن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل، أعادها مرة أخرى وهو أعلم بالمهتدين، علشان كأنه يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، إن ربك هو أعلم بالمهتدين، عشان تبقى القسمة ثنائية. فذكر أن علمه بهؤلاء مثل علمه بأولئك، فأتى بالضمير هنا ضمير الفصل مع ضمير الفصل هنا، وأعادها مرة وإن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعلم أفعل تفضيل، هل يتصور فيها وجود مفضل عليه؟ لا، القصد هنا، لأن هذا ليس هذا، يعني من الممكن أن يقال إن ربنا هو أعلم من الخلق وأعلم من البشر لما يكون عندهم علم أصلا في سائر الأمور، لكن في قضايا القضاء والقدر والهداية والضلال لا يوجد أحد يعلم على الإطلاق. فكانت هنا أفعل التفضيل مسلوبة إيه؟ ها؟ مسلوبة الإيه؟ معنى التفضيل، وإنما القصد إثبات العلم لله عز وجل، فليس المقصود هو أعلم من فلان. يعني ممكن تقول رب العالمين أعلم منا بكذا، إذا طبعا ما ينفعش المماثلة حتى يحدث التفاضل، وإن كان عندك علم، لكن قضية قضية العلم بالهداية أثر الدعوة في نفوس الناس، من سيتلقاها فيهتدي ومن سيرفضها فيضل، هذا الأمر لا يوجد عندنا به علم على الإطلاق، لا نحن ولا الرسل ولا الملائكة. هذا العلم علم خاص بمن؟ برب العالمين. فلا يوجد مخلوق يعلم أدنى مثقال ذرة من علم في هذا الباب، ولذلك كان أعلم هنا ليست على بابها المقصود بأفعل التفضيل، لأنه لا يوجد مفضل عليه أصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن هذه الآية الكلام فيها يطول، ولكن أنا أريد الآن قبل أن أنهي الدرس في نهايتي إن شاء الله حتى ندخل في الآيات الأخرى، بقي مبحث نريد أن نذكره لحضراتكم في هذا الأمر، ألا وهو الآية تحدثت عن الجدال، فما حكم الجدال؟ لأننا وجدنا نصوصا في الشرع تتحدث عن جواز الجدال كما رأيتم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ونصوص أخرى تقول أو تنهى عن الجدال، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهل الشرع يجيز الجدال أم الشرع لا يجيز الجدال؟ وبعض الناس كما يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، لو وجدوا إنسانا يناظر أحدا أو يرد على أحد من المخالفين يقولون له هذا من باب الجدال والشرع نهى عن الجدال ونهى عن المراء، يقول هذه كلمة إيه؟ حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، لأن الشرع في معظم نصوصه فيها ردود على المخالفين، مش كده ولا لا؟ وأمرنا بالجدال، ولكن بالجدال بالتي أحسن. وذلك وجدنا مناظرات في القرآن الكريم ولا لا؟ وجدنا الأنبياء والمرسلين كانوا بيناظروا ولا لا؟ سنذكر لكم الكلام ولا أريد أن أطيل. المجادلة ببحث سريع نحاول أن نقرأ منه يعني، وأحاول أن أحش تحشية خفيفة من باب البيان. المجادلة مصدر جادل، كلمة المجادلة مصدر جادلة، وهو مقابلة الحجة بالحجة. قال الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات: الجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبلة أي أحكمت فتلة. والمجادلة والمناظرة والمخاصمة تأتي بمعنى واحد في بعض كلام أهل العلم، وقد ورد ذم الجدال في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعند سلف الأمة. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. والآيات في ذلك كثيرة. الآيات هنا فيها رد على الذين يجادلون، لكن خذوا بالكم كل الجدال جدال في الايه؟ في آيات الله، جدال في الآيات وفي السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عائشة أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال النووي في شرح مسلم الألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي، لديدي الوادي وهما جانبان، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر، تأتيه من جانب بحجة فيخرج عليك كنافقاء اليربوع. وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة. وهل الخصومة مذمومة؟ قال النووي والمذموم هو الخصومة بالباطل في دفع حق أو إثبات باطل، أو في رفع حق أو إثبات باطل. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصموا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجدل والاختلاف في كتاب الله. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب في الهجير، هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. والأحاديث في هذه المعاني وذم الخلاف والجدل والخصومات كثيرة، وهي مذكورة في الكتب التي عنيت بالحديث عن أصول السنة. ارجعوا إلى الكتب التي عنيت بالحديث عن أصول السنة في مقدمة ابن ماجه وفي كتاب صحيح الإمام مسلم وفي كتاب السنة لأبي داود وفي كتاب الشريعة للأجر وفي كتاب شرح أصول الاعتقاد للالكائي وفي كتاب الإمام ابن بطة. أئمة العلم ذكروا أبوابا وفصولا في الكلام عن ذم الخلاف والجدل والخصومات، هذا في الكتاب وفي السنة. أما سلف الأمة الصالح فقد جاء عنهم، فقد جاء نهيهم عن الجدال في الدين في كثير من الآثار التي نقلها أئمتنا، كما فعل ذلك الأجري في الشريعة، وقد عقد بابا ترجم له بقوله باب ذم الجدال والخصومات في الدين صفحة 54 من طبعة الدمجي. ومثل ذلك فعل ابن بطة في الإبانة الكبرى في باب النهي عن المراء في القرآن، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. وكذلك فعل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب ترجم له بقوله باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء. والحافظ إسماعيل الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة عقد فصلا بعنوان في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم. فقد جمعت هذه المصادر المئات من الروايات عن السلف في ذم الجدال والمراء والخصومة في الدين. ولما كان نقل هذه الآثار لا تستوعب هذه المحاضرة، فسنذكر إن شاء الله ما نقل عن السلف من إجماعات في هذا الباب، على أن يراجع المستمع إن شاء الله هذه الأبواب المومة إليها في الكتب التي ذكرتها. روى ابن بطة عن عبد الرحمن بن مهدي قال أدركنا الناس وهم على الجملة، يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون، على الجملة. يبقى هنا يحكي ايه؟ اجماعا. وعن الامام احمد قال: اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وبعد نقل ابن بطل الآثار عن السلف في النهي عن الجدال قال: فاعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء. هذه الأمور ليست من شرائع النبلاء، يقصد بمن النبلاء؟ الأنبياء والأتباعين من الصالحين، ولا من أخلاق الفضلاء، ولا من مذاهب أهل المروءة، ولا ممن حكي لنا عن صالح هذه الأمة، ولا من سير السلف، ولا من شيمة المرضيين من الخلف. ويقول الإمام البغوي في شرح السنة في المجلد الأول صفحة 216: واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، صفات الله عز وجل، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. قلت: ما سبق كان بخصوص ما جاء في الجدال والنهي بوجه عام، وأما ما جاء في النهي عن مجادلة أهل البدع خاصة، لأنه كلما جاءت فتنة يأتيك بعض المبتدعة ويقولون لك: هيا للجدال وهيا للمناظرة. قال: فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ هذه الآية من سورة آل عمران، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا وجدت إنسانا يتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله، في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فإذا اتبع المتشابه كان ذلك دليلا على ماذا؟ على أن في قلبي إيه؟ زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى هؤلاء أصحاب الزيغ الذين يتبعون ماذا؟ المتشابه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. ماذا نفعل معهم يا رسول الله؟ قال: فاحذروهم، احذروهم، احذروا مكالمة، أن تتكلموا معهم، أن تناقشوهم، أن تناظروهم، ابتعدوا، ابتعدوا عنهم، اجتنبوهم. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مجادلة أهل البدع، فإنهم هم أهل الزيغ، وهم الذين يجادلون بالمتشابه. قال أيوب السختياني: لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. لا أعلم أحدا من أهل الأهواء إلا يناظر بماذا ويخاصم بماذا؟ بالمتشابه. قال النووي شارحا للحديث: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد، إذا جاءك مسترشدا وتلطف في ذلك فلا بأس عليك، وجوابه واجب. اللي يجي مسترشد واجب علينا نعلمه. وأما الأول الذي يأتي من أجل أن يتبع المتشابه للفتنة، وأفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إذا جاء مثل هؤلاء فلا يجابون. يقول النووي: فلا يجاب بل يزجر ويعذر. والتعذير ليس لنا، وإنما التعذير لمن؟ لولي الأمر. كما قال: كما عذر عمر بن الخطاب صبيغ بن عسر حين كان يتبع المتشابه، جاء حينما جاءه وسأله عن المتشابه ماذا فعل به عمر بن الخطاب؟ نكل به، مش كده ولا لا؟ وقام بتعذيره رضي الله عنه. وكما جاءت الأحاديث في النهي عن مجادلة أهل البدع خاصة، جاءت كذلك أقوال السلف محذرة من مجادلة أهل البدع وترك مخاصمتهم، والآثار في ذلك كثيرة جدا، ومنها جاء عن ابن عباس قوله: إن التكذيب بالقدر شرك فتح على أهل الضلالة، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. سامعين؟ التكذيب بالقدر شرك فتح على أهل الضلالة، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. لما تناظروهم وتجادلوهم، مجادلتكم لهم ومناظرتكم إياهم تجعل هذا الشرك يجري بسببكم ويجري على أيديكم، وينتقل عن طريقكم أنتم. بعد أن كان هذا الشرك محصورا في أصحابه، فإن تركوا وبهتوا وهجروا ماتت البدعة بموتهم. لكن حينما تناقشوهم، ما الذي سيحدث؟ الأمر سينتشر. ده الشيخ فلان ناظر مش عارف ايه، قال له ايه ده، قال له ايه، طب هو قال له ايه، ونبدأ ننقل البدع فتنتشر البدع. شوف حرص الصحابة وسد الذريعة وإغلاق الباب، لأن ابن عباس صحابي فيخشى أن تنتشر البدع. فبيقول انظر، وهو رجل ترجمان القرآن رضي الله عنه، يقول: إن التكذيب بالقدر شرك فتح على أهل ضلالة، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. يجري الشرك الذي وقعوا فيه على أيديكم. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وروى ابن بطة عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. يقول اللالكائي بقى كلمة فيها تفسير لكلام ابن عباس، يقول مبينا ما جنته مناظرة المبتدعة على المسلمين من جناية، مقارنا بين حال المبتدعة في عصر السلف الأول وما كانوا عليه من ذل وهوان، وبين حالهم بعد فتح باب المناظرات معهم عند بعض المتأخرين، وما أصبح لهم بسبب ذلك من صيت وجاه، حتى أصبحوا أقرانا لأهل السنة في نظر العامة. واخدين بالكم؟ أصبحوا حينما جرت المناظرات عند بعض المتأخرين، فأصبح لأئمة الابتداع بسبب ذلك من صيت وجاه، حتى أصبحوا أقرانا لأهل السنة في نظر المبتدعة. في نظر المبتدعة أصبح أئمة البدعة كأئمة السنة، أقران بعضهم لبعض. قال: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرات وظهرت دعوتهم بالمناظرة. المناظرات شهرتهم، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين. قلت: ولكن ما جاء في التحذير من مجادلة أهل البدع ليس على عمومه، بل جاء الأمر ببعض صور المجادلة والثناء عليها، على المجادلة وعلى أهلها في بعض النصوص من الكتاب والسنة. يعني احنا ذكرنا النصوص التي نهت عن الجدال، طيب هل هذه النصوص على عمومها ولا الأمر في تفصيل؟ لا، الأمر في تفصيل. فما جاء في التحذير من مجادلة أهل البدع ليس على عمومي، بل جاء الأمر ببعض صور المجادلة، بل وجاء الثناء عليها وعلى أهلها في بعض النصوص من الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك جاء في القرآن في معرض امتناني على بعض أنبيائه أنه آتاهم الحجة على قومهم، كما في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني. إذن كانت مناظرة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب، كانت مناظرة. وناظر كذلك عباد التماثيل والأصنام، وحدثت المناظرات حتى مع نوح كما في قوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وكذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك. وكذلك في محاجة موسى لفرعون لما قال: وما رب العالمين، كانت مناظرة. ووجدنا السلف يناظرون ويجادلون بعض أهل البدع، كما حدث من علي بن أبي طالب حينما أرسل عبد الله بن العباس لمناظرة الخوارج ورجع نصفهم 2000 منهم نجاهم الله بمناظرة عبد الله بن العباس. ولذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا، مش كده ولا إيه؟ وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري حتى انقطع وأعلن التوبة، إلا أنه عاد بعد موت عمر. وناظر الأوزاعي قدريا طلب المناظرة فحجهم، كما أن الشافعية ناظر حفص الفرد فغلبهم في قضية خلق القرآن، وناظر أحمد الجهمية، وكذلك عبد العزيز الكناني لما ناظر بشرا المريسي. فيتضح مما سبق من أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف في الأمر بالمجادلة والمناظرة والثناء على أهلها وعليها ومباشرة السلف لها مع بعضهم ومع أهل البدع، مع ما تقدم عرضه أولا من النصوص والآثار عن السلف في ذم المجادلة والتحذير من مجادلة أهل البدع. اتضح أن المجادلة والمناظرة تنقسم من حيث ذمها ومدحها والأمر بها والنهي عنها في الكتاب والسنة وأقوال السلف إلى قسمين: إلى مجادلة مذمومة منهي عنها، وإلى مجادلة محمودة مأمور بها. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تمييز المجادلة المذمومة المنهي عنها عن المجادلة المحمودة المأمور بها، ليكون المسلم على بينة من هذا الأمر وعلى بصيرة في هذا الباب، فيحقق المشروع فيه ويبتعد عن المنهي عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط تميز بين النوعين وتجمع بين النصوص في مدح الجدال وذمه. قال الإمام ابن العسيمين رحمة الله عليه في شرح لمعة الاعتقاد: وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فإما أن يكون مأمورا بها، وإما أن يكون مأمورا بها على سبيل الوجوب أو الاستحباب. الثاني أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فإذا الجدال إذا كان انتصارا للنفس أو كان انتصارا للباطل كان منهيا عنه، وإن كان إفحاما للمبطل وإثباتا للحق فهذا مأمور به. وقال الشيخ بكر أبو زيد في الرد على المخالف: ومجادلة من جنح به الرأي إلى قول شاذ أو إحداث قول جديد في مسألة باب عظيم من أبواب النصح والإرشاد، فالرد والمجادلة عن الحق بالحق رتب ومنازل، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال أيضا، وهو من نفائس أقوال الشيخ بكر رحمة الله عليه، من النفائس، انظر إلى هذه الجملة: ولهذا فإذا رأيت من رد على مخالف في شذوذ فقهي أو قول بدعي فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعه، ولا تخذله بتلك المقولة المهينة. لماذا لا يرد على العلمانيين؟ ده الشيخ بكر اللي بيقول الكلام ده مش احنا. شوفوا بيقول الشيخ بكر، يعني لما يجي انسان بيرد على المخالف في شذوذ فقهي او قول بدعي، عارفين بتخرج الالسنه بسرعه، سلمت منكم اعراض النصارى والعلمانيون واليهود والشيوعيون، ولم يسلم منكم عرض اخيكم. مش ده كلام بعض الناس اللي بيحاولوا يتكلموا باسلوب فيه ورع، وتجد الورع مع ان هم بيردوا علينا ليل نهار، مش كده ولا ايه؟ تجد هذا الكلام، تجد الواحد منهم يثري في اجساد علماء الامه، ولما حد يرد على المبتدع تخرج الالسنه، سلم منكم لحوم الكفار والعلمانيون واليهود ولم يسلم منكم اخوانكم من الدعاء. مش هو ده الكلام اللي بيتقال؟ الشيخ بكر بقى هو اللي بيقول الكلام. بيقول الشيخ بكر صاحب كتاب تصنيف العلماء، ولا اسمه ايه الكتاب؟ تصنيف الناس بين الظن واليقين. شو بيقول ايه؟ ايام يعني ما كانت كتاباته طيبه رحمه الله عليه، لان كتابه الرد على المخالف من افضل الكتب في هذا الباب. قال: ولهذا فاذا رايت من رد على مخالف في شذوذ فقهي او قول بدعي فاشكر له دفاعا. وكان حريا بالشيخ بكر ان يشكر للشيخ ربيع انه فضح سيد قطب، ولكنه ما حقق هذه المقولة. يعني ما حقق هذه المقولة، وهذا مما يؤخذ على الشيخ بكر رحمة الله عليه. احنا يعني مش ذاكرين اسمه من اجل ان ننقضه، ولكن لاني وجدت له قول نفيس جدا. فاذا رأيت من رد على مخالف في شذوذ فقهي او قول بدعي فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعه، ولا تخزله بتلك المقولة المهينة. لماذا لا يرد على العلمانيين؟ فالناس قدرات ومواهب، ورد الباطل واجب مهما كانت رتبته. الواجب عليا ان انا ارد، انا مش قادر ارد على العلمانيين، ما عنديش امكانيات ارد عليهم. ممكن يكون تخصصي في باب معين، وممكن لو جيت ارد على العلمانيين اضر الاسلام، مش كده ولا لا؟ فليتصدر للرد على العلمانيين من هو مؤهل. ما هو مش مفروض عليا ان انا ارد على الشيوعيين والملاحده والعلمانيين، ما جايز الامر ده صعب عليا. ولو جيت ارد عليهم اضر الاسلام، لكن في غيري يقدر على هذا. وقلنا ولكل وجهات هو موليها. فبيقول الشيخ بكر: لماذا لا يرد على العلمانيين؟ قال: فالناس قدرات ومواهب، ورد الباطل واجب مهما كانت رتبته، وكل مسلم على ثغر من ثغور ملته. ثم في كتابي الرد على المخالف ذكر امورا طيبه، ولكن انا اخترت منها ان اذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، واتى بشيء منه قليل، وانا كتبت بقيه الكلام عشان اقراه لكم، كلام شيخ الاسلام في المجلد السابع من العقل والنقل. بيقول ابن تيميه كلامه في هذا الامر فصل الخطاب في قضيه الرد على المبتدع، مناظره المبتدع. قال: والمقصود هنا في المجلد السابع صفحه 172 من درء تعارض العقل والنقل. قال: والمقصود هنا ان السلف كانوا اكمل الناس في معرفه الحق وادلته والجواب عما يعارضه، وان كانوا في ذلك درجات، وليس كل منهم يقوم بجميع ذلك. ان كان السلف ليس كل منهم يقوم بجميع ذلك، يبقى احنا مطلوب منا ان احنا نقوم بجميع ذلك؟ قال: بل هذا يقوم بالبعض وهذا يقوم بالبعض، كما في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من امور الدين. والكلام الذي ذموه نوعان: احدهما ان يكون في نفسه باطلا وكذبا، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى. والثاني، الكلام اللي ذموه نوعان: أحدهما أن يكون في نفسه باطلا وكذبا، والثاني أن يكون فيه مفسدة، مثلما يوجد في كلام كثير منهم من النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم والأمر بهجرانهم، وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم، فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون وأراد. يعني بقى بيتكلم عشان يبين لك ابن عباس اتكلم قال إيه عن القدرية الذين أشركوا وكيف كان يجوز التعامل معهم في وقت ابن عباس. قال فإن الحق إذا كان ظاهرا كما في عصر الصحابة قد عرفه المسلمون، وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته، فإنه يجب منعه من ذلك. فإذا هجر وعذر كما فعل أمير المؤمنين عمر بصبيغ بن عسل التيمي، وكما كان المسلمون يفعلونه، أو قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما، كان ذلك هو المصلحة. طبعا اللي يقتل مين؟ ولي الأمر. قال بخلاف ما إذا ترك داعيا وهو لا يقبل الحق، إما لهواه وإما لفساد إدراكه، فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر على المسلمين. يبقى دائما يخاطبش ويهجر، لأنه يعني لو لم نستطع أن نفعل به كما فعل عمر بن الخطاب وفعل عمر بن عبد العزيز، فإن يقول بخلاف ما إذا ترك داعيا وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه، فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر على المسلمين. والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان ونحوه، وناظروا وبينوا له الحق كما فعل عمر بن عبد العزيز واستتابه، ثم نكث التوبة بعد ذلك فقتلوه. وكذلك علي رضي الله عنه بعث ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم، ثم رجع نصفهم، ثم قاتل الباقين. والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار الناس قوبل بالعقوبة. قال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال ابن تيمية يكمل وقد ينهون يعني السلف عن المجادلة والمناظرة. إذا يبقى بينهوا عن المناظرة والمجادلة لما يكون الحق ظاهر ولائح والمبتدع جاي يخرب، فحينئذ يفعلون معه كما فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ ابن ايه؟ ابن عسر. قال وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضر ويضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها عن المناظرة إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله وهو الفسطائي، فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان فسطائيا ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك، بل إن كان فاسد العقل داوره، قاموا بمداوات يعني، وإن كان عاجزا عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه، وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة إما بالتعزير وإما بالقتل. وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر، وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالإيه؟ بالقهر. ولذلك قالوا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع إيه؟ بالقرآن. قال والمقصود أنهم السلف يعني نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها. يبقى النهي كلمين مش للأئمة، نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. يبقى قضية مناظرة أهل البدع ليس فيها قولا واحدا، مش كده ولا لا؟ وإنما المسألة خاضعة للإيه؟ للمصالح والمفاسد والقواعد الشرعية. قال وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى، وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم، ومفسدة ومصلحة، وحق وباطل. الشيخ عبيد الجبري في قطع اللجاجة بشرح صحيح المقدمة من سنن ابن ماجه ذكر هذا الأمر في باب اجتناب البدع والجدل الذي عقده الإمام ابن ماجه، وقال من أجاز مناظرة المبتدعين إنما أجازا بشرطين أو ثلاثة، الشرط الأول أن يكون المجادل من أهل السنة المتمكنين الراسخين في العلم، لازم يكون كده. الشرط الثاني أن يكون عنده خبرة بما يخبئه القوم ومتفطن لحيالهم ومكرهم حتى يتيقظ لما يلقونه من شبه ويردها بقوة. ولذلك لما عرض على ابن باز أن يناظره بعض الإباضية رفض أن يكون المناظرة علنية. ليه؟ ثم رفض أن يناظر بعض الشيعة الرافضة. ليه؟ لأن البعض فهم منهم الإمام ابن باز أن يأتي إنسان ليس بشيء يقول لك أنا ناظر ابن باز رحمة الله عليه، فلو ناظر ابن باز يقول لك ده فلان ناظر ابن باز، مش هيقولوا النتيجة كانت ايه. لا، المبتدع يحوز كرامة انه قعد ند لابن باز في المناظرة. ولذلك العلماء لما يجي واحد يقول لك ايه طلبوا مناظرة الشيخ فلان ورفض الشيخ ابن باز، كان ابن باز في عصره كان شيخ الاسلام، ازاي يرضى يقعد مع شخص بهذه المثابة؟ هذه فيها اهانة لامامة الرجل ومشيخته، واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا لما ولذلك اذن لبعض الصغار ان يقوموا بمناظرته وقطع، وسينقطع اذا ناظره طالب علم صغير، ولكن هو عاوز يقول انا ناظرت ابن باز. وذلك كان في عندنا رجل في مصر هنا يعني الف كتابا في انكار النقاب، وقال ان النقاب بدعه، وسمى تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. هذا الرجل انا كنت اعرفه قديما قبل ان يبتدع وقع في هذه البدعة ووقع في الغرور وأن أخذه الكبر سلم الله عليه. ولما كنت بنقشه أيام أن كان يفعل هذا الكتاب قبل أن يخرجه للناس في مقالات في مجلة في جريدة النور اللي كان عليها الحمزة دعبس كان بينشرها في عمود، كنت بنقشه فيها يقول لي أنا مش هتنازل غير لما يرد علي ابن باز أو الألباني. قلت له ولا يعبروك ولا يعبروا، فهو كان هدفه ان يرد عليه يا ابن باز يا الالباني. قال لي هذه الكلمه والله يمكن اكثر من 10 مرات، كل ما اكلمه يقول لي انا مش هتنازل غير لما يرد عليا. قلت له ولا يعبروك، لا ابن باز هيعبرك ولا الالباني هيعبروك. ففي بعض هؤلاء الناس هدفه الظهور. فالشيخ هنا قال حفظه الله ان يكون عنده خبره بما يخبئه القوم ومتفطن لحيالهم ومكرهم حتى يتيقظ لما يلقونه من شبه ويردها. ولذلك كان خبير بالافكار دي وبيقوم بمناظرته من الشيخ الالباني رحمه الله عليه. على فكره الالباني ناظر كل الطوائف، ناظر جماعته التبليغ والدعوه وناظر التكفير والهجره، بل جابوه في مصر هنا، جابوه في السبعينات هنا واستغلوا مساله مؤتمر السنه ودعوه دعوه رسميه من اجل ان الالباني يقف امام فكر التكفير والهجرة في البلاد. على فكرة جاءوا به بدعوة رسمية وجاء إلى مصر علشان كان الهدف يعني الصورة الرسمية إنه يحضر إيه؟ مؤتمر السنة. لكن هو كان جاي من أجل إنه يناظر جماعة الإيه؟ وأن يدحض فكر التكفير في الديار المصرية. قال الشرط الثالث أن تكون هذه المناظرة بحضرة سلطان عادل منصف قوي يحكم او يحكم المناظرة. المهم قال بقى في اخر الكلام ودي اللي يعنيني، قال وبهذا تعلمون ان ما يجري عبر بعض القنوات الفضائية بين الرافضة وبين بعض المنتسبين الى السنة هو بدعة منكرة، بل ظهرت اثار ذلك، فانما كان مخفيا من اخطاء بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الصحابة بشر ليهم اخطاء ولا ما لهمش؟ ليهم أخطاء، بعض أخطائهم ظهرت عند العامة، فأصبح العامة يقولون نعم والله فلان عنده أخطاء من الصحابة، فلان عنده أخطاء صحيح، فمرضت قلوبهم. ولهذا فإني أنصح كل من يقبل نصيحتي ألا يستمع إلى هذه المناظرات. فهذه المناظرات لا يكسب منها أهل السنة، اللي بيكسب منها مين؟ أهل الرفض. ليه؟ لانك اما بتتكلم البدع بتنتشر بين اهل السنه، هي دي الاشكاليه الكبيره، انك بتنشر بدع ميته. لكن قلنا ان المناظره لابد تكون في مكان ضيق، ولذلك لما طلب بحيري المناظره كنا بنقول ما ينفعش ان حد يناظره، لان اولا هتديله وضع اكبر من وضعه, ولذلك ده بالنسبه له يتسجن. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما يناظر الناس هتنقسم الى فريقين, فريق متعاطف معاه وفريق ايه ها ضده. وذلك ما ينفعش مع دول غير ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. الامر الثاني, نجد ان بعض الناس لما يجوا يستمعوا الى هذه المناظرات بيفتنوا. لكن المناظره تبقى عالضيق, المناظره تبقى يعني عايز تناظر اه تعالى ناظرني, يقول لك على التلفزيون ليه؟ انت الهدف ايه؟ تعمل شو اعلامي؟ احنا الهدف اظهار الحق ويكون كل واحد غرض الوصول. لكن لو عرفت انه معاند وسيبدا مجادلا وينتهي مجادلا لا تلتفت اليه, اهجره. الشيخ ربيع حفظه الله في مجموع مؤلفاتي وفتاوي المجلد 14 صفحه 351 جاله سؤال, اذا طلب صاحي, عشان يبين لك ان الامر خاص بالايه, يخضع للمصالح والمفاسد. سئل هو سؤال على موقعي, شاب في قريتي بعض المبتدعين بيطلبوا مناظرته, رفض, قال لا يجوز, فقد يكون ضعيفا, فحينما ينتصرون علي يظنون انهم انتصروا على اهل السنه, مش كده ولا لا؟ لكن اسمع السؤال ده بقى, السؤال ده في المجلد 14 صفحه 351, اذا طلب صاحب البدعه من صاحب الحق المناظره وغلب على الظن ان صاحب البدعه لا يريد الحق, طبعا ما يتناظرش, مش كده ولا لا؟ اسمع اللي بعدها, ولكن اذا لم يناظره ظن العوام ان الحق مع صاحب البدعه, فهل لصاحب الحق ان يناظره؟ شفت بقى المشكله جت فين؟ يعني واحد جاي ناظرني والعوام قاعدين, لو انا نكلت وقلت له السلف نهوا عن المناظره وانا عندي المقدره على اني اناظره وافهمه, شرط اكون قده, اكون اقدر عليه, ما هو ما كنتش ضعيف وهو اقوى مني ولسن وعنده قدره على اللف وتلبيس الحق بالباطل وانا اجي اناظره يكشفني, مش كده ولا ايه؟ ولذلك قلنا شروط المناظره. فقال لك ايه الشيخ؟ قال اذا كان يؤدي الى هذه المفسده, والناس هتظن ان هذا المبتدع على حق, اذا كان يؤدي الى هذه المفسده فارى انه يناظره. اذا كان ترك المناظره ورفضها يؤدي الى اضلال العوام وانحرافهم, شفت الامر متعلق بالايه؟ بالمصالح والمفاسد. قال وهذه مفسده عظيمه, يعني ان ادى الامر الى اضلال العوام هذه مفسده عظيمه. فيناظر بس بشرط, انظر الى العالم الواعي ان كان قويا في علمي واسلوبي. ممكن تكون عندك علم بس ما عندكش اسلوب مناظره, ممكن واحد يكون عنده علم بس ما يعرفش يناظر, وفي انسان يعرف يناظر بس ما عندوش علم, لازم يكون عنده الايه؟ الامرين. قال فيناظر ان كان قويا في علمي واسلوبي ويبتغي بذلك وجه الله, لازم يصحح النيه, ما يكونش الغرض انه يغلبه, ويسلك الطرق المشروعه في المناظره بالحجه والبرهان وبالتي هي احسن. شوف كلامه في سطرين, ولكن حفظه الله كلام اصاب الايه؟ المحز. ونكتفي بهذا القدر, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نرجو ان يكون الدرس القادم ان شاء الله هو الدرس الاخير في تفسير سوره النحل, لنفتتح القول بعد ذلك في سوره الاسراء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.